Book 2 80 توجيبل توجيبل الصفات 3 بلسوات سخر بلسوات سخر هي لديها كلب عش ح ي عش ح ي الكلب كبير. حر ين. حر ين. هي لديها كلب كبير. عش حين ي. عش حين ي. هي لديها بيت. عش ون ي. عش ون ي. البيت صغير. ونر تسكو. ونر تسكو. هي لديها بيت صغير. عش ونتسكو ي. عش ونتسكو ي. هو يسكن في فندق. أر حجشم يس. أر حجشم يس. الفندق رخيص. حجشر شابب. حجشر شابب. هو يسكن في فندق رخيص. أر حجش مشابم يس. أر حجش مشابم يس. هو لديه سيارة. أش ماشنا ي. أش ماشينة ي. السيارة غالية الثمن. ماشينر شاب. ماشينر شاب. هو لديه سيارة غالية الثمن. أش ماشينة شاب ي. أش ماشينة شاب ي. هو يقرأ رواية. أر رمانم يج. أر رمانم يج. الرواية مملة. رمانر زشغو. رمانر زشغو. هو يقرأ رواية مملة. أر رمان زشغم يج. أر رمان زشغم يج. هي تشاهد فيلما. أر فيلمم يبل. أر فيلمم يبل. الفيلم مثير. فيلمم وز أبيش. فيلمم وز أبيش. هي تشاهد فيلما مثيرا. أر وز أبزشر فيلمم يبل. أر وز أبزشر فيلمم يبل. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.